وكنيته توافق اسم أبيه فهو أبو عمرو وأبوه عمرو، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو فقيه أهل الشام ومحدث الشام، وهو معروف بالفقه والحديث، معروف بالفقه والحديث، محدث فقيه، وهو من أهل الشام، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. يروي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. يروي عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، وهذا سبق أن مر، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وعند أصحاب السنن الأربعة، وعند أصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس. يقول إن إيش يقول إيش لفظه؟ يقول قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. يقول قال ابن عباس، يعني وكان هذا بمحضر أبي هريرة. قال ابن عباس: وكان ذلك بمحضر أو بحضور أبي هريرة رضي الله عنه. أتوضأ إذا أكلت لحما حلالا لأن النار مسته، يعني كأنه يعني يتوقف أو يعني يعترض على الوضوء مما مست النار، أو كونه يتوضأ مما مست النار. فبين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، فأخذ أبو هريرة حصى ورمى به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. فإذا من يكون ابن عباس رضي الله عنه ما بلغه الحديث في هذا، أو أنه بلغه ولكن بلغه الناسخ، وهو أنه لا يتوضأ منه وقد نسخ. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبدى ما عنده وما بلغه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وعلى هذا يعني قد يكون المطلب بن حنطب يعني يروي عن يعني ما يروي عن ابن عباس، وأنه يكون حضر القصة ويكون سمع أبا هريرة فيكون يروي عن أبي هريرة، لكن ذكر السبب الذي قيل فيه ذلك الكلام، لأن الكلام حصل في مناسبة، وهي كلام جرى من ابن عباس بحضور أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فيكون الرواية يعني عن المطلب عن أبي هريرة، عن المطلب عن أبي هريرة، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا بلغه عن ابن عباس، وأن ابن عباس أخبره بأنه حصل كذا وكذا، وأن أبو هريرة قال كذا وكذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال واحد يقول: هل الوضوء من لحم الإبل خاص المطبوخ ولا غيره يشمل؟ المطبوخ والمشوي، سواء كان مطبوخا أو مشويا فإنه يتوضأ منه. إذا كان لين يقول. نعم. إذا كان لين كما هو معلوم يؤكل إذا كان لين، وما يؤكل مطبوخ.